إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فإن الله عز وجل جمع دين العبد كله وحياته من أول ما يقوم في هذه الحياة إلى أن يلقاه في أمر يسمى بالصبر. فقال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده بالأمر، فقال واصطبر، وما قال واصبر. لماذا قال هنا واصطبر لعبادته وما قال واصبر على عبادته؟ حدث نقاش أيهما أعظم، الصبر أن تصبر عن البعد عن معصية في بنت ماشية متبرجة، تصبر أن تغض بصرك عنها، أيهما أعظم؟ إنك تصبر على طاعة أو تصبر عن معصية فلا تفعلها، أيهما أعظم؟ أو تصبر على أقدار الله عليك. واحد ابتلي بلاء، مرضا، أي الصبر أعظم؟ إنه يصبر على طاعة، على صلاة، فيظل هكذا إلى أن يموت لا تفوته صلاة الفجر، أم أن يصبر عن معصية امرأة تراوده وهو لا يريد فيصبر عن المعصية، أو أن إنسان يبتلى بمرض، أي الصبر أعظم؟ قل لهم لك بها أجر، لكن أي شيء أعظم؟ أن يصبر على طاعة، أم أنه يصبر عن معصية، أم أنه يصبر على قدر الله الذي وقع عليه؟ أعظمهم أن يصبر على طاعة. كون أنه هو يصبر على أن الصلوات في المسجد لا أتركهم إلى أن أموت أعظم الصبر، أعظم من صبر عن أنني أبعد عن معصية. لأن البعد عن المعصية قد يقع على العبد خوف من الله. ممكن إنسان ما بيصليش، لكن يجي مثلا تريد امرأة أن يقع بها في الفاحشة، فيقول لك لا حرام ما ينفعش، فيصبر عن المعصية. أو أنه يبتلى بمرض ما فيجي يقول الحمد لله. أما أن يصطبر ويصبر على طاعة، يداوم على صلاة طيلة حياته، أو أنه يصبر على فعل طاعة طيلة حياته، هذه تحتاج إلى صبر شديد. لذلك قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر. لماذا قال واصطبر وما قال واصبر؟ القرآن كل حرف فيه له معنى. أصل الكلمة واصبر، إذا جاءت كلمة كواصبر هنا مثلا وزيد فيها حرف، اعلم ان زيادة الحرف تفيد الزيادة في المعنى، في معنى الكلمة. يعني قال الله عز وجل عن حال اهل النار اعاذنا الله واياكم منها، قال وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لاحظ الآية وهم يصطرخون فيها، ما قال وهم يصرخون. هذا يفيدك إيه؟ حرف الطاء هنا يفيد أنهم لا يصرخون صراخا عاديا، وإنما من شدة العذاب يصرخون صراخ غير عادي. لذلك استعمل هنا حرف الطاء في قوله تعالى وهم يصطرخون، فيفيدك حرف الطاء اللي هو أصل الكلمة وهم يصرخون. لكن لما أنا أقرأ وهم يصطرخون، إذن هذا أفادني إن هؤلاء يعذبون عذابا لا طاقة لأحد به. لذلك ما جاءت كلمة وهم يصرخون، يصرخ يعني بيصرخ من عذاب معروف، لكن يصطرخون يبقى عذاب لا طاقة لأحد به. لما تأتي كلمة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، وما قال واصبر، إذن هذا أفادني أنني عند العبادة في شواغل كتير تمنعني عنها، وفي عوارض كتير بتمنعني عنها، وفي أمور كتير بتمنعني عنها. لذلك ما قال واصبر، وإنما قال واصطبر، يعني اصبر صبرا شديدا طويلا على أمر الطاعة. وهنا لما تفهم إن حرف الطاء ده زيادة في مبنى الكلمة يفيدك زيادة في معنى الكلمة تفهم. وده السؤال اللي محتاجين نجاوب عليه، تفهم ليه انت مفيش يومين من رمضان، وليه انت ما كنتش كما كنت في رمضان؟ مفيش يومين، ده يومين لسه رمضان منتهي، كنت الفجر ده في وقته بل قبل وقته. صلاة كلها جماعة في المسجد، قيام الليل ده انت ما كنتش بتصلي ركعة ولا ثلاثة ولا خمس، ده انت كنت مواظب على 11 ركعة. مفيش يومين انت صليت اوترت بركعة واحدة من يومين، انت بقالك يومين اهو اوترت بركعة واحدة، ركعة واحدة انت كنت بتعمل 11 ركعة، غير السنن اللي قبل الصلاة والسنن اللي بعد الصلاة والقرآن. فين القرآن؟ انت قرأت آية واحدة، طب صفحة ربع واحد اللي كنت كل يوم جزء واثنين وتلاتة واربعة وخمسة. انت بقالك يومين قرأت قد ايه؟ طب وظبت على الفجر كم مرة؟ طب وظبت على الصلوات في جماعة كم مرة؟ طب انت الفجر النهاردة صليته في المسجد؟ السؤال بقى ليه غالب الناس بيكون مفيش يوم؟ يوم ايه؟ ده اول ما بيقولوا ان بكرة العيد الناس ممكن اللي كان امبارح مواظب على كل ده العشاء اصلا ما بيصلهاش في جماعة او ممكن ما يصلهاش اصلا. فجر العيد ممكن ما يصلهوش اصلا. هو الانقلاب 360 درجة ده ليه؟ بعد ما كان في اعلى شيء ليه نزل تسفل مرة واحدة؟ ده حتى ممكن مثلا ما فيش يعني كان مثلا مواظب على 11 ركعة، طب مثلا نخليهم ثلاثة، طب نخليهم مثلا ركعة واحدة طيب، او مواظب مثلا على النوافل والصلاة في جماعة، طب ينزل مثلا تضرب. هو انت ليه نزلت مرة واحدة كده؟ ليه؟ السؤال هنا ليه العبد بيكون بعد رمضان مفيش ايام وينزل نزول تسفل؟ يعني حتى مفيش مثلا تضرر، لا ده نزل مرة واحدة وممكن يسيب الصلاة في المساجد اصلا. اقام الله الحج علينا في رمضان. انت دقت صلاة الفجر في جماعة، وانت دقت القيام وقيام الليل وحلاوة قيام الليل، وانت دقت حلاوة قراءة القرآن، وانت دقت كذا من الطاعة وكذا من القرآن وكذا من الصلاة، اذا انت ذقت اقام الله الحجة عليك، لا عذر لك يوم ان تلقاه، لا عذر لك. لكن لسه السؤال قائم، هو انا ليه اكون في رمضان في الحالة دي وبعدها بنزل؟ تلاقي المرأة في رمضان الحجاب والقرآن والصلاة والقيام ومحافظة جدا، وبعدها بعد انتهاء تماما ترجع 1000 درجة. ليه؟ اقول لك السبب ليه. اسمع وانتبه، لان اخطر ما في العمر انه مرة واحدة. تعرف اعمارنا دي لو في مثلا شيء تاني هتموت وترجع تحاول تعوض اللي فات، ماشي ممكن نعوض. قصرنا في العمر ده في عمر تاني ممكن نعوض فيه. المشكلة ان هي مرة واحدة، موت خلاص انتهى، موت انتهت، تغسل تكفن توضع في قبرك يغلق عليك ويرجع اهلك، انتهى امرك وانت وربك. اخطر شيء تاني انك تعرف كل حاجة عن حياتك الا حاجة واحدة، انك متعرفش هتموت امتى. اللي انت شلته على كتفك ورحت دفنته كان زيك كده مش متوقع انه هيموت، زي ما انت قدامي دلوقتي مش متوقع انك هتموت. افهم الامور، ايه السبب؟ الله عز وجل خلق العبد وخلق فيه إرادة، فقال تعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، يريد إذن فيك إرادة، وقال من أراد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ما قال نؤته منها، يعاملك هنا بالفضل، قال نزد له في حرثه. الشاهد إن أنت هنا في الآية ليك إرادة وليك مشيئة، حينما يعلم الله. انتبه، احنا عايزين نجاوب هو انا ليه نزلت النزول ده مرة واحدة من غير تدرج حتى. حينما يعلم الله منك أنك تريد طاعة يأتي بك ويعينك، يعينك وييسر لك أمورك ويحبب إليك الطاعة. لذلك اسمع قوله تعالى: وحبب إليكم الإيمان، وحبب وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فحينما يعلم الله باسم العليم أن من قلبك أنك تريد الطاعة يعينك ويوفقك إليها، وهو حكيم فوضع الهداية موضعها. حينما يعلم رب العالمين منك أنك لا تريد أن تعصيه يبعدك ويصرفك عنها. حينما أردت أن تطيع وتصوم وتعبد أتى بك وأعانك ويسر لك الأمور. حينما تنتهي مواسم الطاعة ويعلم من قلب العبد أنه حدث كسل وأنه ما يريد، فإن الله اسمه العزيز يصرف العبد. اسمه عزيز، اسمه غني. كيف أقام الله الحجة علينا؟ اعلم إن الإنسان اللي كان بيقول تعال صلي مثلا، فيجي يقول لك انا والله مش قادر، طيب اعمل كذا، يقول لك والله مش قادر، طيب حتى قيم الليل ولو ركع، يقول لك مش قادر، مش عارف، مفيش وقت. انت في رمضان كنت مواظب على كل شيء، وكنت ليس الفرائض بل النوافل. بعد رمضان بعت عشان تعرف، اسمع اسمع، عشان تعرف انك ما كنتش مش قادر، لا ده انت قادر، لكن انت مش رايد، انت لا تريد، انت مش رايد. لانك لو اردت، لذلك اي انسان حينما يقال له تب الى الله من المعصية الفلانية يقول لك مش قادر، اقول له كذاب، انت مش قادر، لا ده انت مش عايز. لانك لو اردت لاتى الله بك ولا اعانك ولا وفقك، لانك استطعت في رمضان تترك معصية 16 ساعة. اللي بيقول لك انا ما اقدرش السجارة دي ما اقدرش اسيبها ساعتين على بعض، لا انت قدرت تسيبها 16 ساعة. انا ما اقدرش اسيب الشيشه دي ساعتين على بعض، ثلاث ساعات مش ممكن، ده انا دماغي تنفجر، لا انت سبتها 16 ساعه. انا ما اقدرش، لا انت سبت 16 ساعه. انا ما اقدرش اصلي، لا ده انت كنت بتصلي وكنت بتعمل، ففعلت طاعات وتركت معاصي. اذا اقام الله الحج عليك بتركك للمعصيه وبفعلك للطاعه، فلماذا بعد ذلك تركت؟ فليس لك عذر أمام الله يوم القيامة. فأنت مش قادر، لا ده أنت مش عايز. فأي إنسان يجي يقول أنا مش قادر أسيب التدخين، أقول له كذاب، أنت مش قادر، لا ده أنت مش عايز. لأنك لو أردت وعلم الله من قلبك صدق ما تريد، اسمع، وكره إليكم، فهو الذي يكرهك فيها، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اسمع آية البكرة. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اسمع: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء عند تحبيب الطاعة وكراهية لك للمعصية، قال: أولئك هم الراشدون. انت عرفت ليه؟ ايه معنى حينما يأتي آخر غروب شمس في يوم رمضان يكبر العبد إلى صلاة العيد الله أكبر؟ هو قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداك إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى فعل القيام وإلى فعل الطاعة، وعلى ما هداك لترك المعصية، فلماذا بعد ما هداك ترجع مرة أخرى؟ هو ده: ولتكبروا الله على ما هداكم. فحينما يقول إنسان: أنا مش قادر أترك معصية، نقول له: لا، أنت في رمضان كنت تارك، ولكن الأمر أمر قلوب. حينما يعلم الله منك الصدق يأتي بك ويهديك ويعينك ويوفقك. بقي السؤال: لماذا أيضا العبد يتسفل بعد رمضان؟ ليس بأيام، بل قد يكون في الليل، حينما يقول مثلا الناس: غدا العيد، تجد هذا بعد ما يقول هذا الكلام كأن الملائكة لا تكتب شيئا، كأن الملائكة لا تكتب شيئا. البنات يخرجوا، لا أقول متبرجين، شبه عراء. الشباب، الشاب اللي كان بيواظب على الصلاة والفجر والصيام والمصحف، تجده خلف بنت والبنت مع شاب، وهذا ينظر لهذه وهذه تنظر لذاك، والناس يخرجون أفواجا، وفعل المعصية والمخدرات وأمور كأن الله لم يأمر الملائكة أن تكتب شيء في هذه الأيام. هو الناس ما الذي حدث لها؟ ده لسه ما فيش يومين هذا العبد هو هو، وهذه المرأة هي هي، الذي كان يطيع والتي كانت تطيع، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ هذا السؤال ينبغي أن تنتبه له، لأني كما قلت لك العمر أخطر ما فيه أنه مرة واحدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قل قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خلق الله العبد وخلق فيه أصل اسمه النفس، نفسك التي بين جنبيك التي ينزعها ملك الموت عند موتك. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عايزك تركز معاه، ما تشغلش ذهنك بأي حاجة، ما تكونش قاعد معايا ودماغك في البيت، ركز معايا، محدش ينفعك. ركز معايا في الآية دي كويس. الآية دي علاج حياتنا جميعا. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، النهي اللي هو الربط، يقال ربط نهى فلان دابته، يعني عقله ربطها يعني عشان ما تروحش كده ولا تروح كده. فالربط فلان بيربط حاجة اسمه نهى. لذلك إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أولي النهى يعني أولي العقول، بمعنى أن هذا صاحب العقل يربط عقله عن السفة، هو ده معنى ونهى. نهى إيه؟ خد بالك، الذي يتكلم هو الله، أي الذي خلقك وخلق نفسك وجوارحك ويعلم ما في نفسك. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل في حاجز بين العبد وبين جنة الرحمن وجنة رب العالمين، حاجز كبير قوي عظيم قوي اسمه حاجز النفس، جبل بينك وبين الجنة، جبل اسمه النفس. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. يبقى بيني وبين الجنة حاجز اسمه النفس، الحاجز ده لو راح كده ما صار بينك وبين الجنة شيء. النفس هي الأصل الأصيل الذي يمنعك دائما عن فعل الطاعة. طب ليه؟ ما هو ده محل الابتلاء. تعال نجيبها من أصلها شوية. عمر حضرتك شفت طفل بيتضرب عشان يلعب؟ الجواب لا. طب شفت عيل بتقول له العب؟ يقول لك لا، ما شفناش دي. بل ممكن يبكي ويعيط عشان تجيب له لعب او عشان تلعبه. لكن امتى يزمزق مثلا، ولا امتى يحس بضيق، ولا امتى؟ لما تيجي تقول له ذاكر، اكتب الواجب، يلا عشان نروح المسجد، يلا عشان، يبدأ يحس ان في تكليف، يبدأ يحس ان في واجبات عليه، يبدأ يحس ان في تكاليف عليه. هو ما بيحبش ده، فيبدأ معاك يحصل فيه نوع تصادم. ما حصلش ده لما بتقول له تعالى نلعب، بالعكس بيجري ويبقى أسعد واحد لما تجيب له لعبة، ولما تاخده يلعب يبقى أسعد واحد. السؤال هنا، ده طفل، طفل لماذا ارتاح إلى هذا اللعب؟ ولما تقول له ذاكر واكتب الواجب عشان في امتحانات، ويصحى الصبح يفضل يذاكر ويصحى مش عارف امتى، وتلزمه بأشياء، يبتدي يزمزم ويحدث تصادم. السبب ايه؟ السبب تفهم من دي ان انا وانت وكل انسان مخلوق الاصل فيه انه التكاليف بتكون شيء صعب عليه. انك تكلفه بشيء بيكون صعب، لكن لما لا يكلف بشيء يحب اللعب. انت طلعت على كده، ان النفس بتحب اللعب وما بتحبش حد يكلفها بحاجة، فالتكاليف بتكون صعبة بعض الشيء، فبيكون اسهل ما يكون واسعد ما يكون عند اللعب، ولكن عند الطاعات بيكون اشد ما يكون عليه، الى ان يعود نفسه على الطاعه فتصير الطاعه حياته، يعود نفسه على الصلاه فتصير الصلاه روح، يعود نفسه على القرآن فيصير القرآن حياته وروح ما يقدرش يبعد عنه. امتى؟ عند التعود. لكن تفهم هنا السبب ان ليه في رمضان الانسان بيذهب الى الطاعة ويذهب ويفعل، لكن حينما يأتي امر اللعب او امر كذا او امر كذا ممكن يترك الطاعة الى اللعب. مش دلوقتي احنا في صلاة جمعة؟ مش في شباب ورجال ونساء تركين الصلاة وفي الجنين؟ طب عندما تعارض معه الطاعة واللعب، هو قدم اللعب ليه؟ لأنه قدم أصله، أصل النفس اللي بتحب اللعب وبتحب كذا وبتحب كذا، بتحب أي مرح لكنك تكلفها بيبقى صعب عليها إلى أن تعودها الطاعة. لذلك قال تعالى: الذي خلق النفس، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك حينما يعود العبد الطاعة يحتاج إلى اصطبار. لذلك قال: واصطبر عليها. ما فيش حد بيصبر على اللعب. لذلك الصبر ده ممكن يكون، الاصطبار ده ممكن يكون ازاي؟ انك تعود نفسك على الطاعة، تصبر عليها وتعود نفسك عليها، ثم بعد ذلك هتكون الطاعة حياتك، بحيث ان البنت اللي كانت في حياتك والصاحب السيء اللي كان في حياتك مش ممكن ترجع له تاني. ازاي؟ زي فطم المولود. المولود حينما يولد يقعد يعيط، عايز يرضع. حينما يرضع وياكل ويشرب خلاص بيسكن بقى ويسكت، يجوع يعيط، يرضع يسكت. بس مش هيفضل يرضع على طول، في وقت لازم يتفطم فيه. الفطم اللي هو المنع، القطع. فيجي وقت يقول لك احنا عايزين نفطم الولد، فنبدأ فيه فطامه. لا الأب يعرف ينام، ولا الأم تعرف تنام، ولا حد في البيت يعرف ينام. ليه؟ صراخ. طب خد أي حاجة غير الرضاعة، مش عايز. طب خد أي أكل، مش عايز. طب أي حاجة، مش عايز. هو عايز سدي أم، عايز يرضع، لكن مش هينفع. في وقت لازم يتفطم فيه، مش هيقعد يرضع على طول. يعني هيقعد على الحالة دي كتير على طول؟ لا، ده هي أيام، وبعد كده هياخد على الحياة الجديدة اللي بعيد عن الرضاعة. هيبدأ يعيش مع أكل تاني وشرب تاني مدة، بحيث ان بعد الفطام سنة أو سنتين لو حبت الأم تعطيه سدي عشان يرضع ما يرضوش، خلاص عاش حياة تانية خالص. العبد العاصي كده. مش هتفضل طول عمرك مع بنات، مش هتفضل كده، مش هتفضل طول عمرك سايب حياتك كده، من القهوة للبنات للشارع للتليفون. حياتك مش حياة دي. مش هتفضل طول عمرك كده تارك لصلاة أو تارك لعبادة ربك أو ما من معصية إلا وإنت فيها. مش هتفضل طول عمرك في مخدرات أو سجاير أو نسوان أو بنات أو أي شيء. مش هتفضل طول عمرك كده، لازم يجي وقت تفطم. في مرحلة الفطام وانت بعيد هتتعب شوية، وصاحبك الفلاني يقول لك فينك، وصاحبك العلاني يقول لك فينك، والبنت الفلانية تقول لك فينك. هتقعد مدة ممكن يحدث ألم، صح؟ لأن انت عملت عملية فتح، ولازم اللي بيعمل عملية يقعد مدة عبال ما الجرح يلم. لكن لو ما تعملوش العملية ممكن يموت. والموت فيها موت القلب الذي هو أشر الموت، لكن لازم في وقفة يحدث فطام، هتقعد مدة ممكن تتألم من البعد عن السجاير. يقول لك أنا مش عارف أبعد عن السجاير، مش عارف أبعد عن المخدرات، مش عارف مش عارف، هتقعد مدة تتألم، لكن بعد ذلك هتكون حياتك في الصلاة وفي طاعة الله، وسيبدل الله لك من أصحاب السوء إلى أصحاب الخير، ويبدل الله لك من المعصية إلى الطاعة. وهو ده معنى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اسمع، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. معنى الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات من جملة معانيها أي أن الله يبدل لك مكان المعصية طاعة، مكان السيئة حسنة. بدل ما كنت في الوقت ده بتعمل حرام، في الوقت ده هتبقى بتعمل طاعة. يبقى السبب اللي جعل العبد يتسفل من رمضان وينزل 1000 درجة هو النفس التي لا تحب أن العبد يمشي على طاعة الله، وإنما تحب للعبد المرح، وتحب للعبد كذا والفح، ويأكل وقت ما عايز، ويشرب وقت ما عايز، ويرتكب الحرام وقت ما عايز، يفعل أي شيء من غير حساب. نفسك كده، نفسك دي عايزة تدخلك جهنم. النفس دي إما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تجعلها مطمئنة للطاعة. أنت عارف يعني إيه نفس مطمئنة؟ حينما تسمع قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مرضية، رضي ربها عنها. عارف يعني نفس مطمئنة؟ أي أن نفسك اطمأنت إلى طاعة الله، وتنزعج في وقت المعصية. عند المعصية يحدث انزعاج، يقول لك لا أعوذ بالله ما أقدرش. عند الطاعة تحب الطاعة، تطمئن للطاعة، هي دي. وهذه النفس هي التي يقبضها ملك الموت حينما يقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضا ورضوان ورب راض عنك غير غضبان، كما في الصحيح. والنفس التانية اللي ظل طول عمره في لعب ومخدرات وبنات وكذا، وما ترك شيء إلا وعمله، وعاش عمره كله كده، هي دي النفس اللي هيتقال لها نعوذ بالله: يا أيتها النفس الخبيثة. فهي نفس تحتاج معك إلى صبر. لذلك ليس العجب من إنسان كان في رمضان بيطيع ربه ثم انقلب على عقبيه، لا ده ما تعجبش منه، ما تقولش الله هو ازاي انت عملت كده، انت كنت بتصلي وسبت مرة واحدة ازاي، ده ما تستعجبش منه. طب ما استعجبش منه ليه؟ لانه رجع لأصله، ألا وهو أصل النفس أنها تحب اللعب. وإنما تتعجب ممن هو ثابت إلى الآن. هو قبل رمضان زي رمضان زي بعد رمضان ثابت على طول الخط، لا يقع ولا يتلعثم، ولا هو ثابت على طول الخط، لأنه يعلم أنه راجع إلى ربه. يا أيتها النفس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لذلك اسمه يوم التلاق، يوم القيامة، وأنذرهم يوم التلاق. يوم التلاق أنك لابد لا محالة أنك ستقف أمام الله، لازم لا لابد لازم أن تقف أمام ربك، لازم، ولابد أن يسألك، لازم. قضى الله ذلك. إيه عذرك؟ ما في عذر. أدرك حياتك الآن وكما كنت، استعن. قيام الليل لو كان بعد العشاء خليه في بيتك بعد العشاء. لو مش هتقدر تقيم الليل في الثلث الأخير خليه بعد العشاء في بيتك. أول ما تروح صلي، صلي ما استطعت، لكن ما تتركش القرآن. اقرأ ما استطعت لكن ما تتركش. ما ينفعش، انت الخاسر. هتعيش حياتك بالطول وبالعرض، وهتخرج وتروح وتعمل وتسوي، وآخرك فين؟ وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، آخرك، آخرك عند ربك. عيش بالطول والعرض وبعدين عيشها ملك، وبعدين هتروح فين؟ آخرك قبر. وقت ما تموت قبر، وستلقى ربك وما نفعك شيء إلا الذات الماضية ذهبت وبقي الحساب عليك. وأما الطاعة، إن عودت نفسك الطاعة اعتادت، وإن عودتها المعصية اعتادت. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ليس لك عند الله عذر، لأنك ذقت الطاعة وعلمت أن هذه معصية. فما هو قولك حينما يسألك ربك: عبدي، ذقت الطاعة وحلاوة الطاعة، وذقت حلاوة ترك المعصية، ليه تركت وليه فعلت المعصية؟ جاوب. هتقول إيه؟ جاوب عند السؤال، ماذا تقول؟ ما هو جوابك أمام ربك؟ ولا بد أنك مسؤول. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، أدرك نفسك من اليوم. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة. اللهم ارزقنا الصبر عن المعصية. اللهم ارزقنا الصبر عن المعصية. اللهم ارزقنا الصبر على أقدارك. اللهم ارزقنا الصبر على أقدارك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.